يا أبا أحمد. لبيك أبا وليد. هل ترافقني؟ إلى أين إن شاء الله؟ إلى تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بشارع المنصور. بكل سرور. هيا بنا إذن. عن ماذا تبحث؟ سمعت عن إصدار جديد لتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، يشتمل على المحاضرات والدروس العلمية والتربوية، من قصص ومواعظ وفكاهات شعرية، وشريط آخر لطالما انتظرناه، وهو قراءة للأخ القارئ أمين ابن إدريس لسورة هود. أتقصد؟ نعم، تلك القراءة المميزة. ولماذا العجلة؟ دعنا نحاول علنا نستمع إلى موجز عنها قبل أن نصل إلى التسجيلات. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة تقدم. ظهرت منكرات وانتشرت في العالم الإسلامي لقلة العلماء وقلة الوازع السلطاني وقلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغلب الجهل، فكثير من الناس ينتسب إلى الإسلام ولا يعرف أحكام الإسلام ولا يدري عن ما يجب عليه وما يحرم عليه لعدم وجود من يعلمه ويرشده. عبد العزيز بن عبد الله بن باز. يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم؟ ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين. صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. من العيب والمشين أن تعيش وسائل إعلام الأمة في كثير من مواقعها تبعية قاتلة لا يرجى فيها تحسين فكر ولا حفظ دين. صالح بن عبد الله بن حميد. أما فلان مر أذكر بعض الناس جاني قال والنبي يا عبد الله كذا وكذا، قلت ترى ما يجوز الحلف بالنبي، قال والنبي مجدك ما يجوز الحلف بالنبي، قلت لا إله إلا الله. عبد الله بن منيع العبدلي. قطوف دعوية، قطوف دعوية، قطوف دعوية، قطوف دعوية. يجب على الرجل والمرأة على حد سواء الاجتهاد في وزن الكلمة قبل أن تخرج من الفم. سعيد بن مسهر القحطاني. أن يستوي حالك في العمل لله تعالى عندما تكون خاليا وعندما تكون مع الناس. محمد بن مصلح. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان. سعد بن عبد الله البريك. أنا عند الباب من أهل الحرم ودموعي عند باب الملتزم، أنا يا رب من أخطأه في سجل خطه ذاك القلم. طلال ابن فالح الدوسري. وطال القيام واشتد الكرب وتأزم الموقف واشتد الظمأ وبكت العيون. عبد الله بن حماد الرسي. إنها حسرة بل حسرات، أنباء مهولات، ندامات وتأسفات، ورد ذكرها في غير ما آية من الآيات تصدر عن معرضين عن الآيات ولاهين ولاهيات عن يوم الحسرات. علي بن عبد الخالق القرني. قطوف دعوية، قطوف دعوية، قطوف دعوية، قطوف دعوية. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. قطوف دعوية، قطوف دعوية، قطوف دعوية، قطوف دعوية، قطوف دعوية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان عمل المرأة حقيقته وضوابطه، لفضيلة الشيخ عابد بن محمد السفياني. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرُّني في هذه الليلة أن أتحدَّث إليكم في هذا المجلس عن موضوع هذه المحاضرة، وعنوانها عمل المرأة حقيقته وضوابطه. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا وإياكم على تعلم العلم النافع، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا. أيها الإخوة، إن موضوع عمل المرأة هو من الموضوعات التي تدور في الساحة اليوم، وقد اتجه العالم ليجعل لهذه المرأة قضية يدافع عنها ويشغل الناس بها. ولما اختلفت مناهج الناس اختلافا عظيما بسبب اختلاف أديانهم وشرائعهم، فإنهم اختلفوا في نظرتهم للمرأة وعملها، وترتب على هذا الاختلاف اختلاف في المناهج والشرائع. إن عمل المرأة في الإسلام يعتمد وينطلق من التصور الإسلامي للعقيدة الإسلامية وللشريعة الإسلامية، ويتناسب مع طبيعتها وفطرتها. فأي حديث عن المرأة المسلمة ينبغي أن يكون مرتبطاً بوصفها، ووصفها أنها امرأة مسلمة يحكمها الإسلام وتطبق عليها شريعة الإسلام. فالمرأة المسلمة لها منهجها المتميز ولها شريعتها المتميزة، وقد خلقها الله عز وجل لعبادته، وقسم المهمة بينها وبين الرجل في المجتمع الإسلامي قسمة عادلة، فجعل المرأة نصف المجتمع ونصف الدين، وجعل المرأة تقوم بأعظم عمل يحتاج إليه المجتمع في جميع مجالاته العلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. إنها مهمة تربية الأسرة المسلمة وتربية البيت المسلم، ومن البيت المسلم يخرج العلماء، ومن البيت المسلم يخرج النبلاء، ومن البيت المسلم يخرج القادة، ومن البيت المسلم يتكون المجتمع الإسلامي. فهي تقوم بعمل عظيم، ولذلك جعله الإسلام هو الأساس، جعل عملها الأساس على حد قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إنه البيت والاستقرار فيه، البيت المسلم الذي يحمل العقيدة الصحيحة وتحكمه الشريعة الربانية، فتقر المرأة في البيت تعمل في طمأنينة وسكينة. ومن لفظ وقرن أخذ العلماء الاستقرار، الاستقرار لأداء المهمة العظيمة، كما يستقر الرجل في عمله الإداري والاجتماعي والوظيفي، ويخرج إلى عمله من أول النهار مبكرا قويا نشيطا، ويستقر في عمله ويؤدي عمله بكل طاقاته صدقا وعدلا وإحسانا، فيكون مستقرا في عمله من الناحية العاطفية ومن الناحية العملية. ف فهو استقرار ليتم العمل بالصورة الصحيحة. ولذلك لا ينجح الرجل في عمله في أي مجال من المجالات إلا إذا كان مستقراً مع ذلك العمل بجهده وعواطفه، فيكون إنتاجه حينئذ إنتاجاً صحيحاً مباركاً. ولما كان العمل الأساسي للمرأة في المجتمع الإسلامي هو تربية الجيل وإقامة الأسرة وحفظ الحصن الإسلامي في البيت وتهيئة هذا البيت لقوامة الرجل المسلم وتربية الأولاد المسلمين، فمنه يخرج العلماء والحكماء والنبلاء والقادة، لما كان الأمر كذلك فلا بد أن تستقر في بيتها، ولا بد أن تستقر في عملها، ولا بد أن تطمئن في بيتها، ولا بد أن يكون العمل في ذلك البيت في ذلك الحصن الذي تحفظه شريعة الإسلام. ومن ثم لم يكن في المجتمع الإسلامي منذ نشأته قضية للمرأة، لأن الإسلام قد كرمها وحفظها وأقام لها هدفاً عظيماً وكلفها به، فربت الرجال والعلماء والحكماء والقادة منذ جيل الصحابة رضوان الله عليهم، ثم شاركت بعد ذلك في تنشئة وتقوية المجتمع الإسلامي، وهي محكومة بشريعة الله محفوظة في بيتها، وما زال الأمر كذلك حتى جاءت العصور المتأخرة، فظهر في الغرب للمرأة قضية، لأنها تريد أن تخرج من بيتها لتسابق الرجال في كل مكان وتختلط بهم في كل مكان وتدخل إلى كل عمل سواء يصلح لها أو لا يصلح لها، فانطلقت المرأة الغربية تخرج عما كانت عليه من الفطرة، فصار حينئذ لها أنصار وصار لها قضية. ثم انتقلت المشكلة إلى العالم الإسلامي بعد أن خرج كثير من المسلمين عن شرائع الإسلام ودخلت القوانين الوضعية إلى بلاد المسلمين، فانتقلت القضية من الغرب إلى بلاد المسلمين، فصار للمرأة قضية تطالب بكل شيء من المساواة المطلقة بينها وبين الرجل وتترك بيتها. وانتشر الكتاب حين ذاك ومن فترة طويلة يتكلمون بأحكام الشريعة الإسلامية، فالقوامة عندهم ظلم للمرأة، والحجاب تقييد للمرأة، والبيت سجن للمرأة، وتربية الأولاد إنما هو جعل المرأة كما يزعمون للتفريخ والإنجاب، فتسلطوا بسوء أدبهم على شرائع الإسلام ونكصوا على أعقابهم وخرجوا عما كانت عليه المرأة المسلمة التي كانت تحافظ على شريعة ربها وتقوم في بيتها بأمر الإسلام في تنفيذ أحكامه، فصار للمرأة في أكثر بلاد العالم الإسلامي قضية، وصار الأنصار المزعومون بدعاة التحرير يدافعون عنها حتى أخرجوها من بيتها، وخالطت الرجال في كل مكان، وخرجت إلى الشواطئ عارية، وخرجت إلى المسلسلات، وانحرفت في كل سبيل، وضاعت الأسرة، واختلط الأمر الناس، وكثرت الانحرافات الأمنية، وانتشرت البطالة في الشباب، وزادت المشاكل في أكثر بلاد العالم سواء الغربي أو العالم العربي، وبدأ العالم الغربي يبحث عن مخرج. وأما كثير ممن هم اليوم في العالم العربي فإنهم ما زالوا على ما هم عليه. فهل حقيقة أن المرأة المسلمة قد ظلمت يوم حملت الأمانة العظيمة التي هي إقامة البيت المسلم وتربية الأولاد وتطبيق شريعة الله فيه؟ إن الذين يتباكون على المرأة ويزعمون أنها مظلومة يوجه لهم هذا السؤال: هل تريدون المرأة أن تعمل أم تريدون المرأة أن تخرج عن فطرتها وتسابق الرجال في أعمالهم وتخرج إلى كل مكان؟ فإن قالوا نريدها أن تعمل فقلنا الأمر هين حينئذ، لأن العمل الأساسي للمرأة هو بيتها. ولا شك أن دعاة تحرير المرأة يزعمون أن العمل الذي في البيت ليس هو العمل الأساسي، وهذا هو مكمن الخلاف بينهم وبين علماء المسلمين في جميع السنوات الماضية التي تبلغ إلى حقب من الزمان الخلاف بينهم وبين علماء المسلمين أن علماء المسلمين يعتبرون أن عمل المرأة في بيتها هو الأساس، وهؤلاء يظنون أن العمل إنما هو العمل الذي هو بأجر، ولما لم تكن المرأة تأخذ أجرا في بيتها فإن ذلك لا يعتبر عملا، لأن حينئذ لا تشارك في بناء المجتمع، لأن الذي يشارك في بناء المجتمع هو الذي يعمل بأجر، وهو الذي يدخل مادة اقتصادية للبلاد. وهذه نظرة مادية منحرفة، لأن العمل ليس بالضرورة أن يكون بأجر، وليس بالضرورة أن يعود بقوة مادية إلى النشاط الاقتصادي. إن العمل الذي يخرج الرجال وينشئ الأجيال ويحفظهم ويقيم البيت المسلم هو العمل الأساسي الذي يقوم عليه المجتمع، وإن كان هؤلاء لا يرون له مردودا اقتصادي لا يرون له مردودا اقتصادي فلأنهم ينظرون بعين واحدة. أما أن مردوده الاقتصادي لا شك أنه واضح جدا، وقبله المردود الاجتماعي والطمأنينة، وقبله المردود العقدي والصلاح الاجتماعي، لأن المجتمع إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا قويت الأسرة قوي المجتمع، وإذا رشدت الأسرة رشد المجتمع. ولهذا كانت مجتمعات المسلمين في الأزمنة الماضية قوية تحافظ على عقائدها ومناهجها وقوتها، وكانت لها الكلمة المسموعة بين الأمم، لأن كل إنسان في ذلك المجتمع قام بدوره الأساسي، فقامت المرأة بدورها الأساسي وقام الرجل بدوره الأساسي. أما لما جاءت العصور المتأخرة فأخرجت المرأة وضايقت الرجل في مجال عمله وكثرت البطالة وانتشرت الأخلاق الفاسدة، فإن الذي حدث أن هذه الأمة قد تأخرت إلى الوراء في جميع شؤونها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فالذين ينظرون إلى عمل المرأة في البيت أنه عمل ليس وراءه أجر وأنها محبوسة في ذلك البيت السجن، هؤلاء ينظرون إلى المرأة نظرة غربية، ويظنون أن المرأة في عملها العظيم في بيتها أنها بذلك العمل لا تقدم شيئا للمجتمع إلا شيئا محدودا. ولا شك أن هذه نظرة مخالفة لشرائع الإسلام ومخالفة لطبيعة الفطرة، وما تتمكن في مجتمع إلا تفسده، ولا تتمكن في أمة إلا تضعفها. وأما العمل الثاني الذي ذكره علماء المسلمين للمرأة فإنه عمل بحسب حاجتها وضرورتها تخرج إليه تحت أحكام الشريعة وفق ضوابط شرعية. وأول ما يتسم به هذا العمل أنه لا يعكر ولا يضعف العمل الأساسي الأول الذي خلقت من أجله المرأة، وهو إقامة البيت المسلم وتربية النشء الصالح وإقامة حق الزوج في بيته وحفظ الأسرة المسلمة. فإن احتاجت إلى عمل كما سيأتي ذكره في الضوابط الشرعية فإنها حينئذ تخرج لعمل يتناسب مع طبيعتها وتحت الضوابط الشرعية، ثم بعد ذلك يكون غير مخالف ولا مناقض لطبيعتها وغير مخالف لعملها الأساسي الذي هو في بيتها. وحد العلماء لذلك شروطا، وبيّنت الشريعة الإسلامية شروطا عظيمة في هذا الباب. أما دعاة التحرير فيريدون أن يعكسوا القضية، يريدون أن يجعلوا مشاركة المرأة للرجل في كل عمل وفي كل مجال هو الأساس، وبقاؤها في البيت لا داعي له، لأنه يؤخر المجتمع ويضعف نصف المجتمع، فيجعلون العمل الذي ليس بأساس أساسا، ويجعلون العمل الأساس الذي في بيتها عمل محدود ينظرون إليه نظرة قاصرة. وهكذا قلبوا الفطرة في كثير من الأمور، سواء فيما يتعلق بالمرأة أو فيما يتعلق بكثير من قضايا المجتمع. أيها الأخوة الفضلاء، إن الذي يريد أن ينظر لعمل المرأة ينبغي أن ينظر لعمل المرأة بوصفها مسلمة، وإذا جئنا لهذه القاعدة فيدخل الإسلام حينئذ بشريعته مميزاً لعمل المرأة عن طبيعة المرأة الغربية أو عن طبيعة المرأة العربية في كثير من البلاد التي اتجهت إلى منهج المرأة الغربية. الإسلام هو الذي يتصرف في المرأة المسلمة فتحكمها شرائعه، وهو الذي يتصرف في المجتمع المسلم. وعلى هذا فإن المقاصد العليا لعمل المرأة هو البناء الأسري، وهو الاستقرار في البيت. فإذا سألوا عن العمل في خارج البيت فإن الإسلام يقول إن العمل حين ذاك هو عمل الرجال، الأصل فيه عمل الرجال، والمرأة لا تمثل في ذلك بالعمل خارج البيت إلا عملاً محدوداً منضبطاً بضوابط الشريعة لا يختلف مع عملها الأساس في بيتها. ولعلكم بهذا يتضح لنا ولكم الجواب على هذا السؤال: هل الخلاف هو على عمل المرأة أم على إخراج المرأة؟ فإذا كان على عمل المرأة فإن علماء المسلمين يقولون إن عمل المرأة الأساس هو في بيتها، وإن احتاجت لضرورة أو حاجة فبقدر محدود، والضرورة تقدر بقدرها وتحت ضوابط الإسلام وأحكامه وأخلاقه. فإذا كان دعاة تحرير المرأة يريدون عمل المرأة فهذا هو عملها، وإن كانوا يريدون شيئاً آخر وهو خروجها من بيتها وترك مسؤولياتها الأساسية وخروجها عن ضوابط الشريعة، فليعلم الناس أن دعاة تحرير المرأة لم يفلحوا في الغرب كما أنهم لم يفلحوا في أكثر بلاد العالم الإسلامي، وأن هذا المجتمع بخصائصه لن يقبل هذه الدعوة الدخيلة. هذه دعوة دخيلة على بلادنا. أيها الإخوة، إن المرأة تعمل في بلادنا وأنتم تعلمون، فالمرأة إنما هي الأم بالنسبة لنا والزوجة والبنت، ونعلم عملها العظيم في بيتها، وكل منا يشهد في هذا المجتمع أن المرأة تقدم عملاً عظيماً في بيتها لا يمكن التساهل فيه ولا يمكن التنازل عنه، وهي بذلك مكرمة وهي مفخرة للمسلمين لأنها تقوم بذلك العمل الأساس، وأنها إن احتاجت إلى العمل خارج البيت فإنما ذلك للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. الأمر الثاني في هذه المحاضرة: الضوابط الشرعية لعمل المرأة ومقاصد هذه الضوابط. الضابط الأول: إذن الزوج والولي أو الولي. والمقصود بإذن الزوج أو الولي لأن الزوج هو القوام على البيت، وهو الذي يريد أسرة راشدة ويريد أبناء صالحين، فصلاح الأبناء مفخرة له وصلاح أسرته مفخرة له في الدنيا والآخرة، فهو القوام الذي يشرف على هذا البيت إشرافاً إدارياً، ويعلم حينئذ أن هذه المرأة التي تحت إشرافه وإدارته هل وقتها كافٍ لإقامة المهمة الأساسية لبيتها أم لا؟ فإذا رأى أنها قد بذلت جهدها في داخل بيتها وقامت بما كلفت به فإنه يرى أن يأذن لها فيما ينفعها ولا يضرها. فالإذن شرط أساس بالنسبة للرجل بالنسبة لزوجته، فإن لم تكن المرأة متزوجة فالإذن لوليها من أبيها أو أخيها أو عمها أو من كان له ولاية عليها. الشرط الثاني: الضرورة والحاجة. فيشترط العلماء أن يكون لعملها ضرورة وحاجة، وأما إذا لم يكن لها حاجة ولا ضرورة فلا يجوز لها، بل يحرم عليها أن تترك عملها الأساس في بيتها ثم تخرج من خارج بيتها إلى عمل لا حاجة لها به. الشرط الثالث: أن يكون مناسباً مع تكوينها وطبيعتها. إذا حصلت على الإذن وخرجت فيما تحتاج إليه فإنه لا بد أن يكون مناسباً مع تكوينها وطبيعتها. وإني لا أعجب من دعاة تحرير المرأة وهم يعلمون أن المرأة عندنا تدرس وتدرس وتذهب في أعمال تناسب طبيعتها، ومع ذلك فهم يتجاوزون ذلك ويريدون ويقولون إنها لا تعمل وإنها مظلومة، وهذا مكابرة للحقيقة. إنها تعمل، والناس يعلمون أنها تعمل مدرسة وما أكثر المدرسات، وتعمل في مجالات تصلح لها. فهؤلاء الذين يقولون المرأة لا تعمل إنها مظلومة، الحقيقة أنهم يكذبون على الناس. إن المرأة تعمل، وعملها كونها مدرسة أو ما يناسبها من الأعمال لا بد من تحقق الشرط الأول فيه وهو إذن الزوج والولي، وتحقق الشرط فيه وهو الحاجة، والشرط الثالث أن يكون مناسبا لها. الشرط الرابع عدم الخلوة ومراعاة الحجاب الشرعي وعدم إظهار الزينة وعدم التطيب، وأن لا تخضع بالقول وأن تخفض صوتها، وهذه شروط كلها وردت لها عليها النصوص الشرعية. وتلاحظون أيها الإخوة أن هذه الشروط المنصوص عليها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الكلام عليها تفصيلا، أن هذه الشروط تدل على أن المرأة قرارها في بيتها وعملها الأساس في بيتها، فإن احتاجت أن تخرج فهي في داخل هذه الشروط حتى لا تخدش صيانتها، وحتى لا تخدش حرمتها، وحتى لا يعرض أي خلق في المجتمع لأي شيء من الخدش أو الإهانة. إنها شروط متتالية يتبع بعضها بعضا لصيانة المرأة ولصيانة الأسرة ولصيانة كرامة الرجال ولصيانة المجتمع المسلم. الشرط الخامس ألا تضيق سبيل الاكتساب على الرجال، لأن المجتمع الذي تقود الأعمال الأساسية فيه هم الرجال، فلا يجوز للمرأة أن تخرج لتضيق الكسب على الرجال. ولذلك دعاة التحرير في الغرب وفي كثير من بلاد العالم العربي وقعوا في مشكلة اقتصادية ضخمة لا يعرفون لها حلا، لكن هم الذين صنعوا ذلك. فالغرب يشتكي من البطالة بالنسبة للشباب، والسؤال لو أن المرأة في الغرب حفظت بيتها وربت الأسرة حتى مع كفرهم، لو أنها حافظت على أسرتها في داخل بيتها وحافظت على ما بقي من الفطرة في المجتمع الغربي من أكثر من 300 عام، فلم تكن المرأة تخالط الرجال، ولم تكن المرأة تستعمل للزينة ولا للفجور ولا للمواخير، ولا تستعمل في أفلام الجنس، ولا تستعمل للشذوذ، لقد كانت في بيتها تحفظها كثير من أمور الفطرة حتى مع كفرها فأخرجوها، فلما أخرجوها أخذت أعمال الرجال، فبقي المجتمع يواجه البطالة بالنسبة للشباب، فأصبحت البطالة بالنسبة للشباب قضية معضلة في الغرب. لكن ما سببها؟ سببها أنهم أخذوا أعمال الرجال وأعطوها للنساء لكي يخرجوا المرأة ويتخذوها تسلية لهم في كل مكان. والمشكلة نفسها تقع في أكثر كثير من بلاد العالم العربي، أصبح هناك بطالة بالنسبة للشباب، والسبب المباشر لذلك هو أن أعمال الرجال أخذت للنساء وأدخل المرأة فيما يصلح لها وفيما لا يصلح لها من الأعمال، بزعمهم أنهم يريدون أن يحرروها ويستفيدوا من نصف المجتمع، وقد أهلكوا النصف الآخر. الشرط السادس ألا يكون العمل على حساب عملها الأصلي، لأن العمل الأصلي في البيت تتعلق به مصالح عليا. المصلحة الأولى مصلحة الزوج، فالبيت إنما أنشأه الزوج لكرامته ولحفظ سمعته ولتربية أبنائه، ومصلحة العليا مقدمة على أي مصلحة أخرى. المصلحة العليا الثانية مصلحة المجتمع الذي ينتظر من الأسرة أن تكون التربية فيها تربية صالحة، وأن تكون هذه الأسرة تخرج أجيالاً راشدة للمجتمع. فإذا كان عمل المرأة خارج بيتها يتعارض مع عملها في بيتها يتعارض مع تلك المقاصد العليا، فإنه يحرم عليها حينئذ. الشرط السابع ألا يؤدي إلى تأخير الزواج، ولذلك أصبح تأخير الزواج موضة جديدة يعيشها العالم، وهذه مشكلة انتشرت انتشار النار في الهشيم، فالفتاة لا تتزوج إلا بعد الجامعة وبعد أن تجد لها عملا، وإذا لم تجد عملا مدرسة فلتبحث عن أي عمل حتى وإن كان لا يناسب طبيعتها. الشرط الثامن أن لا يؤدي إلى الفتنة ومخالطة الرجال، أن يكون عملها لا يؤدي إلى الفتنة ولا إلى مخالطة الرجال. الشرط التاسع إذا كان عملها يحتاج إلى سفر فلا بد لها من محرم. ولعلكم أيها الإخوة تلاحظون أن هذه الشروط تنبعث من شريعة محكمة، وعلى ذلك اتفاق أهل العلم من أهل السنة الذين بيّنوا الحق لهذه الأمة، وتنطلق هذه الشروط من نظرة الإسلام العليا ومن عقيدته الصحيحة. ونستنتج أمرين اثنين نكتفي بالإشارة إليهما، تبين أو يكشفان عن المقاصد العظيمة لهذه الشروط. الأمر الأول أن العمل الأساسي للمرأة في بيتها، وهذا محور الخلاف بين علماء الإسلام وبين دعاة تحرير المرأة. ومن هنا فإن لبيتها ومنهجها في بيتها أهمية ومقاصد عليا، وله نتائج عظيمة ينتظرها كل رجل شريف وكل أب كريم وكل مجتمع صالح. ومن ذا الذي لا يحب أن يخرج من هذا البيت رجال في العلم والرشد والصلاح والكرم والقيادة والبطولة والشجاعة؟ فكيف يخرج الرجال من ذلك الحصن وربة الحصن قد تركته وهجرته إلى أعمال تسابق فيها الرجال يمينا وشمالا؟ المقصد الثاني أنها إن احتاجت إلى العمل فعملها في خارج البيت غير أساس ومقيد بحسب حاجتها، ولا يجوز للمجتمع أن يضيع المرأة وأن يفتدى حقوقها، بل إن تركها وإبعادها عن مهمتها الأساسية وابتذالها في أعمال لا تصلح لها هو في الحقيقة ظلم لها وإهانة لها وتضييع لمقاصد المجتمع وتضييع لمقاصد الأسرة. ولعله يمكن إن شاء الله باختصار أن نستعرض لكم بعض الأدلة على هذه الشروط الأساسية. اتفق الفقهاء رحمه الله على أنه يجب على المرأة أن تستأذن زوجها عند خروجها من بيتها، وهو شرط من شروط خروجها، فإن أذن لها خرجت، وإن لم يأذن لها لا يجوز لها أن تخرج، فإذا خرجت فهي ناشزة. والأدلة على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لذلك لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه غير الجن والإنس حتى ترجع. من الذي يعطي الإذن؟ الذي يعطي الإذن هو ولي المرأة، فإن كانت متزوجة فالإذن بيد زوجها، وإن لم تكن متزوجة فالإذن بيد أبيها وأخيها أو من يقوم مقامهما. يشترط في من يعطي الإذن أن يكون عاقلا رشيدا، ولاحظوا شرط الفقهاء هنا، لأن العاقل الرشيد هو الذي سيحدد هل هذه المرأة قد قامت بمسؤولياتها الأساسية في بيتها، أم أنها تريد أن تضيع بيتها وأطفالها ثم تخرج بعد ذلك إلى خارج بيتها. فالذي يعطي الإذن لا بد أن يكون عاقلا رشيدا، والمقصود بأن يكون عاقلا رشيدا يستطيع أن يحدد المصلحة من المفسدة. وذكر أهل العلم أن الآذن لا بد أن يراعي شؤون من يتولى أمرها ويتفقدها عند خروجها، هل تراعي ضوابط الخروج فيأذن لها أم لا، فيعلمها ما يجب عليها فعله وإلا منعها من الخروج. ومن الأمور التي ذكرها بعض علماء المالكية في كتبهم قالوا: ولا تصح إمامة رجل ترك امرأة له عليها ولاية تخرج متبرجة. وقالوا أيضا: لا تصح شهادته، لأنه حينئذ قد فرط في حارسة القلعة وأذن لها فيما لا حاجة لها به، أو أذن لها أن تخرج متبرجة. وكلامهم هنا أذن لها أن تخرج متبرجة تؤذي نفسها وتؤذي المسلمين. الشرط الثالث قوامة الرجل، وكم غضب دعاة التحرير من قوامة الرجل يوم شرط إذنه. ولذلك يأتون ويلمزون قوامة الرجل، ولأنهم لا يستطيعون والحمد لله هنا أن يتكلموا في قوامة الرجل صريحا، فتجد بعضهم يقول: وهل الرجل السفيه قوامة على الرجل؟ هل يجوز للمرأة أن تخضع لقوامة رجل سفيه؟ ثم يلمزون موضوع القوامة. فالجواب أن السفيه الذي لا ينفق على أهله ولا يحفظ زوجته ولا يقوم بشؤون بيته هذا لا قوامة له، وللمرأة أن تتظلم، ولزوجها ولوليها أن يعترض، وعلى القاضي أن يطلقها منه لأنه سفيه. لكن القوامة التي شرعها الإسلام شرعها بضوابط للراشدين، ولم يشرعها للسفهاء الذين لا يقيمون حقوق المرأة. وأما السفهاء الذين يعترضون على القوامة فإنهم لم يعرفوا المقصد العظيم منها. إن هذا البيت أيها الإخوة إن أردت أن تمثله بمؤسسة إدارية فلك أن تمثله بذلك، وإن كان هو أعظم من المؤسسة الإدارية. أرأيت مؤسسة إدارية ليس لها رأس وليس لها مدير مسؤول عنها، ماذا يصنع الموظفون؟ وماذا يصنع من يعمل بهذه المؤسسة؟ يخربونها أو يصلحونها؟ يقيمونها على كلمة سواء أم يدخلونها في طريق معوج؟ يحافظون عليها أم يضيعونها؟ إن البيت مؤسس من أعظم المؤسسات في الدولة الإسلامية، البيت من أعظم المؤسسات، ولا يستهين به إلا من لا يعرف حقيقة الإسلام. وإلا أيها الإخوة، من أنجب علماء الإسلام في العصور الأولى إلا البيوت المسلمة؟ ومن أنجب القادة والحكماء؟ ومن أنجب الرجال الأبطال إلا الأسرة المسلمة؟ فالقوامة أيها الإخوة هي حكم الله. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب مما حفظ الله، أي يحفظون ويحترمون هذه القوامة ويعرفون لماذا شرعها الله عز وجل. وإذا كان كل مجتمع ولو كان صغيرا أو مؤسسة يحتاج إلى منظم ومدير ومشرف وسيد وأمير ورئيس يحيطه بعنايته ويحفظ نظامه، فإن الأسرة هي مسؤولية عظيمة تحتاج إلى قوامة راشدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. ومعنى كون الرجل قيم على المرأة، المعنى كما قال ابن العربي عن ابن عباس أنه أمين عليها يتولى أمرها ويصلح حالها. هذا شأن القوامة، وهي إدارة مباشرة للأسرة. لا يجوز لأحد في الأسرة سواء المرأة أو الأبناء أو من كان في هذا البيت أن يتصرف إلا وفق المنهج الذي يحكم ذلك البيت، وأن يتصرف وفق الإذن العام الذي يحصل عليه من القوام صاحب القوامة المشرف على ذلك البيت. وكما تلاحظون أيها الإخوة أن نطاق القوامة لا يمس كيان المرأة، إنه لا يظلمها، كما أنك إذا وضعت رجلا أميرا أو رئيسا لمؤسسة أو مديرا للمدرسة فإنك لا تظلم المدرسين. نعم، القوامة له في مدرسته في أن يضبط نظامها ويشرف وأن يشرف عليها وأن يقيم فيها المنهج الذي ارتضاه، وهذا لا يهدر حقوق المدرسين ولا حقوق الطلاب الدارسين. فكذلك القوامة في البيت إنها تنطلق من مصلحة البيت، فهي لا تتعرض لكيان المرأة ولا تستخف بكيان المرأة كما يزعم دعاة تحرير المرأة. إنها مصلحة البيت والاستقامة على أمر الله وحقوق الزوج، وليس للزوج حينئذ أن يتدخل فيما وراء ما سمح له الشرع، فهو لا يتدخل في مصالحها المالية وليس له عليها طاعة إلا في حدود المعروف. فالقوامة إذن تكريم للرجل وتكريم للمرأة وتكريم للأسرة وتكريم للمجتمع. ماذا يترتب على امتناع الإذن إذا لم يعطه الزوج؟ إذا حصل الإذن للمرأة بالخروج المشروع بالشروط السابقة يجوز لها الخروج ويرتفع عنها الإذن، وإذا لم يحصل لها الإذن فإنه يحرم عليها الخروج ويحصل الإثم عليها بخروجها حتى وإن كان الخروج للعبادة، حتى وإن كان الخروج للعبادة. فلا يجوز للمرأة أن تخرج للعبادة في المساجد وتضيع بيتها الأساسي، ولذلك من حكمة الشرع أنه لم يفرض عليها فريضة في المساجد، لماذا؟ لأن عملها الأساسي لا يتناسب مع ذلك. لكن إن خرجت بعض الأحيان فنعم، لكن لم يفرض عليها كما فرض على الرجال الصلوات العامة، لم يفرض عليها ذلك، لأن ليس هذا هو مقامها، وإنما مقامها وعملها هو العمل الأساسي في بيتها. إذا كانت المرأة بلا زوج وخرجت بلا إذن وليها أي أبيها أو أخيها، فكذلك يحرم عليها ذلك ويحصل عليها الإثم ديانة وقضاء. فالإذن أيها الإخوة معناه طلب المرأة رضا أو موافقة وليها على خروجها من البيت، ومقصده كما سمعتم أن الرجل في البيت وهو القائد وهو الذي يقوم بمصلحة البيت يستطيع أن يحدد حينئذ أن خروج هذه المرأة لزيارة أو لدراسة أو لتدريس أو لنحو ذلك مما يجوز لها، هل هذا العمل يعطل مهمتها الأساسية ويعكر على مهمتها الأساسية أم لا، أو أنه يمكن الجمع بينهما. فإذا ظهر له إمكان الجمع بينهما حينئذ أذن، وإن لم يظهر له إمكان الجمع بينهما فله أن يمنع حينئذ، لأن مصلحة البيت الأساس هي القاعدة الإسلامية التي كلف هو بها، كلف هو بحفظها وكلف المجتمع بحفظها. ونعود مرة أخرى إلى الآية التي ذكرتها في أول المحاضرة، وهي قوله تعالى وقرن في بيوتكن، والقرار هنا يدل ويؤكد هذه الشروط. فقرارها في بيتها لحق الشرع وهي مصلحة التربية الإسلامية، وقرارها في بيتها لحق الزوج، وقرارها في بيتها لدفع المفاسد ودرء المفاسد الحاصلة فيما لو فتح المجال لخروجها مطلقا كالتبرج والاختلاط وضياع مصالح الأزواج والأولاد وضياع شؤون الأسرة. من الشروط التي سبق ذكرها أن تأمن الفتنة عند خروجها، بحيث لا تفتتن ولا تتعرض للأذى من الآخرين ولا تفتن غيرها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فإذا كان خروجها يؤدي إلى فتنة إنه يحرم عليها الخروج درءا للمفسدة، ويحرم على وليها أن يأذن لها. قال ابن العربي وقد روي على سبيل التضعيف أن عمر قدم امرأة على حسبة في السوق، وهذا ما يقوله دعاة تحرير المرأة، يقول أن عمر رضي الله عنه جعل على حسبة السوق أي البلدية امرأة. قال ابن العربي ولا يصح ذلك، فلا تلتفتوا إليه، فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث ومن دسائس دعاة تحرير المرأة. ثم نقل عن الفقيه القاضي أبي بكر قوله إن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، فإن هذا لا يتناسب مع صيانتها، ولا تخالط الرجال ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير، لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها والكلام إليها، وإن كانت متجالة برزة أي تخرج امرأة كبيرة تخرج لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده. أي لا يفلح قط من تصور أن المرأة إذا خالطت الرجال وخرجت من بيتها وتركت مهمتها الأساسية أنها تفلح أو أن المجتمع الذي أخرجها يفلح. ومما يؤسف له حقا أن المرأة في كثير من بلاد العالم سواء الغربي أو العالم الإسلامي أيضا الحاضر أصبحت تتوق لمحاكاة المرأة الغربية التي سبقتها لهذه المناصب، وتسعى لمضايقة الرجال في كل مكان. من الشروط التي سبق أيها الإخوة عدم التبرج، والتبرج هو التكشف والظهور للعيون، والأصل في المرأة القرار في بيتها. وقيل معنى التبرج أن تظهر المرأة للرجال الأجانب غير محارمها، ومن معانيها أيضا إظهار وإبراز المرأة لمحاسنها، وقيل هو كل زينة أو تجمل تقصد المرأة بإظهاره تظهره للأجانب. وحكم التبرج محرم بالكتاب والسنة والعقل، أما الكتاب فقول الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فعملها الأساسي في البيت هو تربيتها، وطاعة الله ورسوله ثم طاعة زوجها، ثم المحافظة على مقاصد الإسلام ومقاصد المجتمع الإسلامي. والذي يقابل ذلك تبرجها تبرج الجاهلية الأولى، ويشبهه تبرج الجاهلية الثانية التي هي الآن في الغرب. والجاهليات عموما فتحت المجال لتبرج النساء لأغراض كثيرة ليس هذا مجال ذكرها لضيق الوقت، لكن يعلم الناس ماذا صنعت الجاهلية الغربية بالمرأة، جعلتها في كل مكان. أولا بدأت في بعض الأعمال التي تناسب المرأة بزعمها، ثم تقدموا بعد ذلك بعد إخراجها من بيتها لأن تستعمل سكرتيرية للرجال، ثم أدخلوها لأن تصبح حمالة في المطارات. وكذلك المجتمع الشيوعي جعلها تعمل في كل مكان. وإن سمح الوقت أشرنا إلى بعض الأعمال التي ابتذلت فيها الجاهلية الغربية والجاهلية الشيوعية، وكل جاهلية ابتذلت المرأة. ومع أن الجاهلية الأولى جاهلية العرب لم تكن تبتذل المرأة في أعمال لا تناسبها، لكنها أيضاً كانت تخرجها، وأنكر الله عليها ذلك، وحذر المسلمين أن يتركوا نساءهم للشياطين يخرجونهم فتتبرج النساء تبرج الجاهلية الأولى. وفرق بين مقاصد الإسلام ومقاصد الجاهليات العرب. فماذا جنى المجتمع الغربي والمجتمعات التي قلدته من التبرج؟ مما ترتب على عواقب التبرج والاختلاط، أولاً حلول الزنا والسفاح محل الزواج الشرعي، فساد الأسرة وانهدام العائلة وتفشي الطلاق، شيوع الفواحش وسيطرة الشهوات، انهيار الاقتصاد لضعف القوى وقلة الإنتاج وفساد التجارة. هذا ذكره الأستاذ عبد القاضي عبد الباقي رمضون في كتابه خطر التبرج والاختلاط، القضاء على النسل البشري والنوع الإنساني. في الغرب أيها الإخوة، بسبب الاختلاط والتبرج أكثر من 50 حالة إجهاض يحدث في بضع سنوات، وهذه من الإحصائيات القديمة. ومن الإحصائيات 50 مليون ولد غير شرعي، ولذلك ضجت الحكومات الغربية لأنها مكلفة أن تحمي وأن تعول هذه النسب العظيمة، 50 مليون، مكلفة الحكومات الغربية بأصل النظام الغربي أن تعول 50 مليون. فأين الدولة التي تستطيع أن تعول 50 مليون، وخاصة أن سن الصغر عندهم إلى 18 فتقوم به إلى 18 اقتصادياً وتعليمياً وتربوياً وفي جميع المجالات وحضانة. ولذلك اتجه الغرب في تشريعاته الجديدة لحل الإجهاض حتى تستطيع النساء المتبرجات والمختلطات بالرجال إذا انتشر الزنا أن يتخلصن مما في بطونهن ويئدن الأجنة. وهذا ما اتجه له مؤتمر السكان في بكين ومؤتمر السكان الذي سمعتم به في مصر، اتجه إلى التحايل على تحريم الإجهاض، لأن الذي كان قبل ذلك أن الإجهاض نوعين، إجهاض طبي وهو ما يقرره الأطباء، وهذا هو الإجهاض المسموح به. الإجهاض الثاني إجهاض جنائي، وهو الذي تستعمله النساء لقتل الأجنة بعد الوقوع في السباح والزنا. فاتجه دعاة التحرير في العالم الغربي ودعاة تحرير المرأة والذين يفسدون في الأرض اتجهوا لحل الإجهاض وتحايلوا عليه، ولم تعترض عليه إلا بعض الدول، ومما اعترضت عليه الرابطة، مؤسسات هذه الدولة مثل الرابطة وأيضاً الأزهر وكثير من المؤسسات الإسلامية اعترضوا على هذا الاتجاه الذي أراد الكفار أن يأتوا به إلى بلاد المسلمين وفي مصر مؤتمر السكان ليتحايلوا على حل الإجهاض، ويقولون أن المشكلة في العالم هي الانتشار السكاني وليست هذه المشكلة. المشكلة عندهم هم الانتشار العبثي في الزنا، حتى أصبحت الدول مرهقة بأولاد غير شرعيين، ليس هناك أسر تعولهم، فأصبحت الدولة مكلفة بإعالتهم. فبدل أن يواجهوا مشكلتهم ويحرموا الزنا ويبتعدوا عن الاختلاط والفساد في الأرض، أرادوا مرة أخرى أن ينكسوا على أعقابهم ويستمروا في ظلمات جهالتهم وجاهليتهم، ويعودوا إلى حل الإجهاض ويقتلوا الأجنة في بطون الأمهات، حتى لا يبقى أمام الدولة لا مليون ولا مليونين ولا 3 ولا 5 ولا 10 ملايين تحتاج أن تعولهم. فليختلط النساء ولينتشر الزنا. فإذا أحست المرأة أن رحمها قد تحرك ذهبت إلى أي مستشفى وبالنظام تجهض ما في بطنها ويرمى في الزبالات ويقتل العالم العربي العالم الغربي المتحضر الذي يزعم أنه متحضر وهو يقود الجاهلية اليوم، يقتل الأجنة في بطون الأمهات لكي يبقي العبث والاختلاط والفجور في الأرض. ومن الفساد الذي انتشر في ذلك انتشار العادات السيئة كالاستمناء واللواط والسحاق والزنا لكثرة الاختلاط وظلم المواليد والأطفال كما سبق الإشارة إليه، ثم الانهيار الخلق الشامل والشقاء الروحي. فالعالم الغربي وكثير من البلاد التي مشت على طريقه انتشرت فيها الأمراض النفسية، ولذلك في هذه الأيام يقوم حكماء الغرب مرة أخرى ليخرجوا من جاهليتهم وليتهم يستطيعون، فينادون بالتعليم المنزلي. التعليم المنزلي أيها الإخوة أن تقوم المرأة بأن تتعلم في بيتها عن طريق الوسائل الحديثة حتى لا تحتاج إلى الخروج من المنزل، فتسلم من التكاليف الاقتصادية وتسلم من الاضطرابات الأمنية وتسلم من التعرض لكثير من المشاكل. والتعليم المنزلي قضية جديدة الآن يدعو إليها الغرب. الأمر الثاني، على أعلى الدراسات والمستويات يدعون لفصل البنين عن البنات. ومن الدراسات المشهورة التي أعلنت عنها الصحف العالمية أن أمريكا تدرس فصل المجندات في الجيش عن المجندين، لأن الجيش أصبح ماخورة للفساد. فهكذا جنى الغرب من الاختلاط، وهكذا جنى من إخراج المرأة. ودعاة تحرير المرأة يريدون المسلمين أن يبدأوا من حيث بدأ الغرب، وكل ما يصيح منه الغرب الآن من ضرر الاختلاط وضرر الجمع بين الجنسين في الدراسة وضرر الاتجاهات الأخلاقية الفاسدة لا يذكره دعاة التحرير. دعاة تحرير المرأة لا يقربون ذلك، لا يذكرونه للناس، لأنه لا يتناسب مع مذاهبهم الفاسدة، لأنهم يريدون أن يتابعوا الغرب ويخرجوا المرأة المسلمة من بيتها حتى ولو إلى النار، يخرجونها إلى بيتها حتى ولو فسد المجتمع. ولذلك لا يذكرون الصيحات التي تعلو في المجتمعات الغربية التي تنادي برجوع المرأة إلى بيتها والمحافظة على الأسرة والتعليم المنزلي ورفع الاختلاط. هذا لا تسمع دعاة تحرير المرأة ينادون به أو يذكرون الناس به. ومما ترتب على ذلك المتاجرة بالمرأة كوسيلة للدعاية والترفيه، ولذلك من أراد أن يستعرض المجلات الخليعة في العالم يعلم أن المرأة أخرجت عن وظيفتها الأساسية واستعملت للتسلية والدعاية والترفيه في كل مجال من المجالات. والتبرج أيها الإخوة معصية لله ورسوله ومخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومما يترتب على ذلك انعدام الغيرة واضمحلال الحياء من الرجال، ومما يترتب على ذلك كثرة الجرائم والاختلال الأمني وانتشار الأمراض الناتجة عن العلاقات غير الشرعية، وهي كثيرة جدا. ومن أراد أن يقرأ صورة في ذلك فليراجع كتاب الدكتور الباء الأمراض الجنسية، أمراض الزنا واللواط وغير ذلك مما انتشر في الغرب وانتشر في بلاد كثيرة، أعاننا الله وإياكم من ذلك. ومن الشروط أيضا التي سبق ذكرها ألا تخالط المرأة الرجال، والاختلاط هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم لها، التي ليست أو الذي ليس بمحرم لها. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في كتابه خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله: الاختلاط هو اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر. واجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد كما تعلمون يمكنهم فيه الاتصال بينهم بالنظر أو الإشارة أو الكلام، وهذا هو الاختلاط المحرم. من المواطن التي يجوز فيها اجتماع المرأة مع الرجال، ولاحظوا أنها أراد الشارع وراءها مقاصد وحفظها أيضا بضوابط، من ذلك مواطن العبادة، فيجوز المرأة أن تحضر صلاة الجمعة وصلاة الجماعة لكن بضوابط. أين تكون؟ تكون في مؤخرة الصفوف، لا تخالط الرجال، وتخرج من المسجد قبل الرجال، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يستأخر الرجال في مسجده حتى تخرج النساء. ومن ذلك أماكن العلم، تحضر المرأة مجالس العلم مع الرجال على أن تكون منفصلة عنهم أيضا، وتكون أيضا مرتديا لباس الشرع. ومن ذلك أيضا ميدان الجهاد حين يعلن النفير العام. النفير العام هو الذي يكون الجهاد فيه واجبا على الرجال وعلى النساء، ممن يطيق ذلك فإنه من النفير العام، ولكنه أيضا مضبوط بضوابط ذكر أهل العلم في كتبه. أما دعاة الاختلاط الذي يسمونه الاختلاط البريء، فالسؤال إذا أراد دعاة التحرير أن يقول الاختلاط البريء، أين يوجد الاختلاط البريء؟ اختلطت المرأة مع الرجل في الغرب في الابتدائية، ثم لما وصلوا قالوا في الابتدائية الأولاد صغار والبنات صغار وأنتم متشددون، فما الذي يمنع أن يكون الأولاد والبنات إلى الصف الثالث؟ ثم لما وصلوا إلى الصف الثالث قالوا وما الذي يمنع إلى الرابع ثم الخامس ثم السادس ثم الابتدائية؟ ولما انتهوا من الابتدائية، وكذلك الحال في أكثر البلاد العربية، فلما وصلوا إلى الابتدائية قالوا والمرحلة المتوسطة؟ ليس الفرق بين سادسة وأولى متوسطة، الفرق كم؟ سنة واحدة. أيها المتشددون، سنة واحدة، وافقتم على سنة سادسة ولا توافقون على أولى متوسطة؟ ثم تثور الجرائد والصحف، سنة واحدة الفرق، كونوا معتدلين، ما دمتم قبلتم على السنة السادسة فلماذا تقبلون إلى السنة الأولى المتوسطة؟ فقبلوا. هذه قضية يا إخوان أخذت سنوات في بلاد الغرب وفي كثير من بلاد العالم العربي، لكن دعاة تحرير المرأة ينفخون في هذا الكير ويخططون للناس من حيث لا يشعرون. فلما وصلوا إلى المتوسطة قالوا ما الفرق أيها العقلاء المتفلسفون بين ثانية متوسطة وأولى متوسطة وثالثة متوسطة؟ فاستمر الاختلاط بين الأولاد والبنات حتى انتهت المتوسطة، فصنعوا في المتوسطة ما صنعوا في الابتدائي، قالوا ما الفرق بين ثالثة متوسطة وأولى ثانوي؟ ما الفرق؟ هكذا تعقدون الأمور؟ هكذا تنظرون نظرة ضيقة للأمور؟ فرق سنة واحدة؟ ما دمتم أجزتم أنها إلى السنة الثالثة المتوسطة فتبا لكم، لما لا تجيزون سنة أولى ثانوي؟ ثم استمرت الصيحات وأن الفتاة مظلومة وأنها تحتاج أن تأخذ مكانها بجوار الرجل. ومن أي شيء تخافون؟ من الاختلاط، إنه اختلاط بريء. ثم أدخلوها إلى الثانوية ففرحوا إذ فازوا بزعمهم وهم يدمرون مجتمعاتهم وهم لا يشعرون. فلما انتهوا من مرحلة الثانوية قالوا عجبا لكم، ما الفرق بين ثالثة ثانوي وقد نضجت الفتاة ونضجت الفتى؟ هكذا يكتبون، ها؟ ما الفرق بين ثالثة ثانوي وأولى جامعة؟ ما الفرق؟ قبلتموها تخالط البنات الأولاد والأولاد يخالطون البنات المتوسطة وهم صغار، فلما نضجوا وصار عندهم ثقافة ووعي وتعودوا قلتم لا، هذا لا يصلح، لا فرق، فتحايلوا على الناس فأدخلوا الاختلاط إلى الجامعات، فصارت الفتاة تدرس بجوار الفتى، فتى قد امتلأ حيوية ونشاطا وقوة وشهوة وجمالا، وبجانبه فتاة قد امتلأت قوة ونشاطا وجمالا، وتستمر معه 4 سنوات. وقالوا ليس في ذلك شيء، ليس في ذلك شيء، نحن في عصر جديد. ثم بعد ذلك وقعوا فيما وقعوا فيه مما ترتب على مفاسد الاختلاط. الغرب يصيح من أسباب الاختلاط والجريمة، والبلاد الأخرى التي لا تخفاكم تصيح من أسباب الجريمة واختلال الأمن، وأعجب من ذلك الجرائم الأخلاقية، وتأتي القوانين الوضعية وتقطع الجرائم البشعة التي تمارسها البشرية، ويقولون يصلون إلى إباحة الزنا في حالة الرضا قبحهم الله، كما هو في قوانين الغرب وكما هو في كثير من القوانين. فأي اختلاط بريء يدعو إليه أولئك دعاة تحرير المرأة، والنماذج التي أمامنا في الغرب والنماذج الأخرى تدل على أن أوروبا في القرن الفائت صنعت الاختلاط التي تزعم أنه بريء، ثم وقعت في حمأة الجنس المكبوت، ثم رأت النتائج بنفسها، ثم خرجت من سوء إلى سوء. ودعاة التحرير يريدون الاختلاط وما يزالون يرددون الاسطوانة القديمة نفسها، إن كل ما يقال من دعاة التحرير ليس بجديد، قد قاله دعاة التحرير في الغرب وقد قاله دعاة التحرير في العالم العربي. من صور ومجالات الاختلاط المحرم أيها الإخوان الاختلاط، اختلاط الذكور والإناث في البيوت والعائلات المنفتحة بحيث يجتمعون على الطعام والشراب، والمرأة متزينة والفتاة متزينة، وهذا ابن عمها وهذا قريبها وهذا كذا وهذا كذا، هذا كله من الاختلاط المحرم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ومن ذلك الجلسات العائلية المنفتحة التي يختلط فيها الرجال والنساء غير المحارم. من صور الاختلاط المحرم اختلاط الخطيبين، وهذا ينتشر عند كثير من الناس، مع أن الخطبة ليست بعقد إنما هي كلمة، وأما نظر الرجل واختلاطه بزوجته وجلوسه معها إنه لا يجوز إلا بعد العقد. من ذلك الاختلاط بالمستخدمين، اختلاط بالسائقين ونحوهم. من ذلك اختلاط الطلبة بالمدرسين الخصوصيين، يأتي إنسان المدرس لبناته لبيته ويقع الاختلاط المذموم. اختلاط نساء بعض رجال الأعمال الموظفين بالرجال في الحفلات العامة وهو من الاختلاط المحرم. الاختلاط في الحفلات أيضا الزواج وهو من الاختلاط المحرم. الاختلاط أيضا حتى في المجال العلمي مجال التعليم وهو من الاختلاط المحرم كما سبق كما سبقت الإشارة إليه. وأضرار الاختلاط هي نفس أضرار التبرج، هي نفس أضرار التبرج. نعم. وحكم الاختلاط أيها الإخوان كما سبق محرم شرعا، ويستدل العلماء على تحريمه بالأدلة من الكتاب والسنة. وأما الكتاب فقول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ودعاة التحرير يريدون أن يرفعوا الحجاب فتخالط المرأة الرجل لا من وراء حجاب، وتكلمه لا من وراء حجاب. وفي الحديث عن حمزة بن أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، وهم في الطريق إلى العبادة في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا عليكن بحافة الطريق، فكانت المرأة تلتصق بالجدار من حيائها حتى لا تختلط بالرجال. وعن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو تركنا هذا الباب للنساء كما في سنن أبي داود، يعني أن يترك باب في المسجد للنساء يدخلن معه. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، شوف النظام، فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، حتى لو كان الباب ما في أحد ما يدخل منه، وهو باب خاص بالنساء. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. من الشروط السابقة عدم الخلوة، والخلوة محرمة أيضا بالأدلة الشرعية، ولا خلاف بين العلماء في أنه يحرم على الرجل الأجنبي الخلوة بالمرأة الأجنبية، لا خلاف بينهم لأنه يحرم على الرجل الأجنبي الخلوة بالمرأة الأجنبية. وفي الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. والمصافحة أيضا محرمة لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وجاء عن أميمة أنها قالت جئت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقال لنا فيما استطعتن واطقتن إني لا أصافح النساء، بعد استعراض الأدلة على هذه الضوابط السابقة، ننتقل إذا سمح الوقت إلى دراسة بعض النماذج للمرأة في العالم، لنتعرف السبب الذي حمل دعاة التحرير للهروب من مواجهة القضية الأساسية. القضية الأساسية في الإسلام أن عمل المرأة أساسها في بيتها، وأن هناك ضوابط شرعية، وأنه لا يمكن أن تسوى المرأة بالرجل في عملها خارج منزلها. فلماذا يتركون القضايا الأساسية التي نص عليها الإسلام ولا يبينونها للناس، ثم يعمدون إلى ذكر النماذج الغربية أو إلى رفع الضوابط الشرعية؟ النموذج الأول، أنا سأضرب نموذج، النموذج من العالم الغربي ونموذج من أكثر بلاد العالم العربي. النموذج الغربي نشير إليه إشارات: خروج المرأة، الاختلاط، الخروج عن ضوابط الفطرة، الاختلال الاجتماعي، البطالة للشباب، كل هذه موضوعات تستحق الحديث. فلماذا لا يتحدث فيها دعاة تحرير المرأة إذا كانوا يريدون مصلحة المسلمين وإذا كانوا يريدون مصلحة المرأة؟ من ذلك أيضا مما برز في النموذج الغربي استعمال المرأة للتسلية وتشغيل المرأة في الأعمال التي لا تتناسب مع فطرتها وطبيعتها، إحداث تشريعات جديدة تتجه نحو توسيع الحريات ومفهوم الحرية الشخصية بطبيعة خاصة بصفة خاصة، الإخلال بالأسرة. وترتب على هذه الانحرافات أن حكماء الغرب بدأوا يشكون، وبدأت هناك دراسات كما ذكرت لكم منها حلول للمشكلة لمشكلة المرأة في الغرب، منها التعليم المنزلي، منها التركيز على الزواج وحفظ الأسرة، منها إعادة القوامة للرجل، منها الحد من الاختلاط، منها الحد من التعليم المفترض. وهذه قضايا كلها متحركة في الغرب، رجع الغرب يفكر فيها لعله يخرج من بعض مصائبه التي وقع فيها. تفضل. النموذج الثاني، نموذج المرأة في العالم العربي، في أكثر بلاد العالم العربي، لا شك أن دعاة تحرير المرأة في أكثر بلاد العالم العربي قد حصلوا على ما يريدون وأخرجوا المرأة على الطريقة الغربية ووصلوا إلى تحقيق أهدافهم، ودخلوا في حجر الضب الذي دخل فيه الغرب والذي نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا فيه بدعوى التحرر أو بدعوى الاستفادة من نصف المجتمع، بدعوى أن المرأة مظلومة والقوامة لماذا والحجاب يقيد حرية المرأة، كل ذلك تكلمت فيه أكثر الصحف العربية من أكثر من 50 عام. والاختلاط لا خطورة فيه، ولاحظوا أن هناك قضايا أساسية تحتاج إلى دراسة من ندوات بل من مؤتمرات إسلامية، ومع ذلك أطلقت الصحافة العربية قبل أكثر من 50 عام ما تشاء من القول وبدون دليل، الاختلاط لا خطورة فيه، ومع ذلك يأتون بعد ذلك ويقولون هناك خطورة من الاختلاط. ثم قالوا ذهب عهد الحريم الذين كانوا يعملون في المنازل وينضبطون بعادات وتقاليد معينة، وهذا النموذج كما ترون مطابق للنموذج الغربي. الفرق بين دعاة التحرير في العالم العربي ودعاة التحرير في العالم الغربي أن دعاة التحرير في العالم الغربي أخذوا يدرسون كيف يخرجون من مأزقهم، ويذكرون مشاكلهم بصراحة، يذكرون مشاكلهم في الغرب بصراحة ويدرسونها، يحاولون أن يخرجون، والمخرج هو الإسلام، لكنهم يحاولون أن يخرجوا مخرج جزئي. أما دعاة التحرير في أكثر بلاد العالم العربي الذي يدعون إلى تحرير المرأة من أكثر من 50 عام حتى أخرجوها من بيتها فأصبحت تضايق الرجال في كل مكان، هؤلاء لا يدرسون المشاكل التي ترتبت على ذلك بصورة صحيحة ولا بصورة صريحة، سواء وصلوا إلى نتائج مهمة أو لم يصلوا، لكن الغرب في النهاية أخذ يدرس مشاكله بصورة جادة، والمشاكل أكثرها مشاكل اجتماعية واقتصادية وأمنية وجنسية أخلاقية. النموذج الثالث، المرأة في مجتمعنا. المرأة عندنا أيها الإخوة نصف المجتمع، وأساس عظيم في تربية الأسرة وحفظها، وهي المشرفة على عملها في بيتها، وهو دورها الأساسي. وبهذا نتميز عن النموذج الأول والنموذج الثاني. المرأة عندنا تتعلم وتحافظ على حجابها من خلال التعليم المنفصل، تعليم المنفصل فصل الذكور عن الإناث. المرأة عندنا تعيش تحت قوامة الرجل. المرأة عندنا تحافظ على الفطرة، وإذا احتاجت للعمل فيجب عليها أن تلتزم بالضوابط الشرعية، وأي مخالفات تقع في الأبواب أو في المسائل السابقة يمكن معالجتها، لأن الأصل ثابت والخطأ يمكن معالجته. فهذا النموذج نموذج متميز، نموذج متفرد لا تجده موجود في أكثر بلاد العالم. أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا ونساؤنا وأنتم تشاركون المجتمع في همومه، تعلمون مهمتهم الأساسية، وهذه المهمة عندنا تعتبر أعظم المهمات. وكل ما يقول دعاة التحرير بزعمه أن هذه المهمة غير أساسية، هذا في الحقيقة نقص للأمور وقلب للحقائق وتلاعب بالألفاظ. النساء اللاتي في المجتمع هن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا، وأنتم تعرفون ذلك، وهم يقومون بعمل عظيم في التربية، كل بقدر جهدها وكل بقدر طاقاتها ومستواها، لكنها في حصن تقوم بعمل عظيم، ونحن نعلم أن هذا العمل عظيم، فينبغي أن نثمره لها ونشكره لها ونحافظ عليه ونمنع عنه رياح التغيير التي مارسها الغرب فانحرف، ومارسها أتباعه في كثير من بلاد العالم العربي فانحرف. والآن بعد عرض هذه النماذج نسأل دعاة تحرير المرأة عندنا الذين نصبوا أنفسهم محامين عنها، أي النماذج سيختارون؟ النموذج الغربي أم النموذج الذي بعده في بقية العالم العربي الذي هو مسخ وتقليد للنموذج الغربي، أم سيدافعون عن النموذج المتفرد الذي نعيشه في هذه البلاد؟ ماذا سيصنعون علماء هذه الأمة مع هذا النموذج؟ ويعلمون أن ما من خير عند الناس من أمن واستقرار إلا مرجعه استقرار الأسرة، وما من طمأنينة إلا سببه طمأنينة الأسرة. كما أن طبعا كان من المتصور المناسب والطبيعي أن يكون هذا النموذج الذي في مجتمعنا هو النموذج الذي نحافظ عليه، ونحاول إصلاح أي خلل يدخل عليه، وندافع عنه، ونرد الفضل إلى تطبيق أحكام الشريعة والضوابط الشرعية، فإن كل بيت مسلم يطبق هذه الضوابط سيجني كل خير، سيجني أسرة مسلمة، وسيجني أسرة مباركة، وسيشارك في مجتمعه مشاركة صحيحة. ونفرح بأن القضية الأساس عند نسائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا هو عمل المرأة في بيتها، هذا ينبغي إخواننا أن يفرح به. إن الرجل لو جمعت له بين عملين أو ثلاثة في الغالب أنه يضيع كثير من أعماله، فعمل المرأة الأساس إذا جمعت لها أعمال لا تطيقها أو خرجت من بيتها هنا وهناك فإنها ستضيع هذا العمل الأساس. فهذا العمل الذي تقوم به تنفرد به ومما ينبغي أن نفخر به ومما ينبغي أن نكرمها عليه، ونفرح أيضاً بأننا في هذه المزايا نحافظ على الأسرة وعلى التعليم غير المختلط، وقد سلمنا من مما وقعت فيه مجتمعات كثيرة من الاضطرابات التي تعيشها المجتمعات المختلطة التي أخرجت المرأة من بيتها ومن عملها الأساسي إلى مسابقة الرجال ونبذ الحجاب. ومن هذه الاضطرابات خلخلة البناء الأسري والبطالة بين الشباب والمشاكل الأمنية المتزايدة والانحرافات الأخلاقية المكشوفة. ولا ريب أيها الإخوة أن هذا الموضوع له أهمية عظيمة، فينبغي لكل مسلم أن يفكر فيه وأن يتأمله، وأن يدافع عن واقع المرأة المسلمة في هذه البلاد، وهو نموذج متميز متفرد ينبغي أن نحافظ عليه وأن ندافع عنه. وقد بقي في هذه المحاضرة موضوعات نماذج من واقع المرأة في الغرب وبعض الإحصائيات، لكني لا أريد أن أطيل عليكم في هذا الموضوع، ولعل ما حصل كافٍ إن شاء الله في تحقيق وبيان الضوابط الشرعية. أما مكانة المرأة في الإسلام التي يتباكى عليها دعاة التحرير ويقولنها مظلومة، فإن سمحتم لي تلوت عليكم بعض النصوص إن كان الوقت يسمح بذلك، التي تبين أن الإسلام هو المنهج الوحيد، ولأنه المنهج الحق هو الذي وضع المرأة في أعلى درجات الكرامة. فإن سمحتم ببقية من الوقت تلوت عليكم بعض النصوص لأهميتها في هذا الموضوع، وهي من كتاب ماذا يريدون من المرأة، كتبها ببنانه وخطها ببنانه الأستاذ عبد السلام بسيوني، وهو كتاب له أهميته لأنه يدرس واقع عمل المرأة في الغرب وفي البلاد الأخرى، ويتكلم عن مكانة المرأة في الإسلام. فاسمعوا إليه يقول: صورة المرأة في الإسلام بغير الرتوش. هذه النصوص لا نحتاج نشرحها لكم، نقولها لتعلموا المنزلة العظيمة التي وضعها الإسلام لهذه المرأة، والتي يزعم دعاة التحرير بأنها مظلومة وأنهم يزعمون يطالبون بحقوقها. الأمر الأول: المساواة التامة في الأصل الإنساني. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الأمر الثاني: المساواة التامة في التكريم، ولقد كرمنا بني آدم أي رجالا ونساء. المساواة التامة في أصول التكاليف الشرعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. المساواة التامة في المؤاخذة بعد التكليف، بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل امرئ بما كسب رهين، هذا كله شامل للرجال والنساء. المساواة التامة في الاستعداد للحساب، وكل آتيه يوم القيامة فردا. المساواة التامة في الأجر الأخروي، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. المساواة التامة في الموالاة والتناصر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء أو بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الأنوثة خصيصة شريفة في نظر الإسلام للمرأة، إنما النساء شقائق الرجال، هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري وغيره. المرأة الصالحة نعمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الحديث الصحيح كما رواه مسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة المسلمة عفيفة: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وفي الحديث: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها غضب الله عليها عز وجل أو خرق الله عز وجل عنها سترها، صحيح مسلم. وفي الحديث: ثلاثة أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره، كما في صحيح الجامع. المرأة المسلمة حبيبة حيية: الحياء خير كله، كما رواه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، متفق عليه. المرأة المسلمة تتجنب الريق: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أيما امرأة في الحديث، أيما امرأة استعطرت ليجد الناس ريحها فهي كذا وكذا، أي يلحقها من الذم كذا وكذا، كما رواه الترمذي والحاكم. الغيرة من المرأة وعليها فطرة ودين، لا ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، الحديث المتفق عليه. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر الخبث في أهله أو لا يبالي من دخل على أهله، الطبراني وغيره. الثقة بالمرأة المسلمة وعدم تلمس عثراتها، في الحديث: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، البخاري. إنها صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا لئلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم، رواه مسلم. البيت ليس سجنا للمرأة، في الحديث: ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه ورميه بقوسه ومداعبته أهله، أبو داود الترمذي. خدمتها في بيتها كالجهاد في سبيل الله. أتت أسماء بنت يزيد بن السكر رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين، كلهن يقلن بقولي وعلى مثل رأيي، إن الله تعالى بعثك إلى الرجال والنساء فآمنا بك واتبعناك، ونحن معاشر النساء مقصورات مخدرات قواعد بيوت، وإن الرجال فضلوا بالجماعات وشهود الجنائز والجهاد، فإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم، أفنشاركهم الأجر يا رسول الله؟ فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: انصرفي يا أسماء وأعلمي من ورائك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال. أخرجه الإمام أحمد والدارمي والطيالسي وصححه الألباني بإسناده، وصحح الألباني إسناده. المرأة المسلمة كاسية محتشمة، صنفان في الحديث، صنفان من أهل النار لم أرهما: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه مسلم. المرأة المسلمة دينة تقية. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضخ في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضخت في وجهه الماء، رواه أبو داود والنسائي. المرأة المسلمة تحفظ غيبة زوجها، فالصالحات قانتات حافظات للغيب لما حفظ الله، وفي الحديث: وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ومالها، رواه النسائي والبيهقي والبخاري في الأدب المفرد. المرأة المسلمة لا تخلو بأجنبي إلا مع محرم، لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، متفق عليه. زينة المسلمة في بيتها فقط، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر الآية. وإذا نظر إليها سرته، وفي الحديث: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، رواه أبو داود. المسلمة لا تبدل فطرة الله. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، متفق عليه. امرأة البيت خير النساء، والمرأة المسلمة وفية برة بزوجها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 14، متفق عليه. المرأة المسلمة مجاهدة صلبة، والمرأة المسلمة عالمة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. المرأة المسلمة مصونة الكرامة، والمرأة المسلمة تجير حتى على حاكم المسلمين، إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين، رواه أبو داود الترمذي. وفي الحديث قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وأمنا من أمنت، رواه البخاري. القوامة في قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، كل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها، رواه ابن السني وصححه الألباني. طريقها إلى الجنة أسهل: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، صحيح الجامع. لا حقوق على زوجها، وإن لزوجك عليك حقا، متفق عليه. المرأة المسلمة تختار لنفسها، تستأمر النساء في أبضاعهن، هل أي أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. المسلمة لا تمنع من الزواج بالكفر، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. المسلمة الأم في أعلى منزلة. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. البنت المسلمة باب للجنة كما ورد في الأحاديث. الزوجة ملكة في الإسلام متوجة، فالنكاح سنة وقربة، والمسلمة تساوي نصف الدين للدنيا. من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. ولها حقوقها المادية والمعنوية، ولها حق في مال زوجها إذا منعها، ولها حق المعاشرة بالمعروف. وهذه الحقوق العظيمة التي ذكرت في هذه النصوص لم يرد في كلام دعاة التحرير ما يبين هذه المنازل العظيمة لهذه المرأة التي كرمها الإسلام، ولكن تجد في كلامهم ما يتحدث عن المرأة الغربية والمرأة التي تسابق الرجل في أعمالها وغير ذلك. هذه أيها الإخوة ضوابط وحقيقة عمل المرأة ونظرة الإسلام العليا للمقاصد العليا في حفظ الأسرة وحفظ المجتمع، والوقوف أمام الشرور التي تترتب على خروج المرأة عن فطرتها. ثم هذه مكانة المرأة في الإسلام، ولا تجد هذه المكانة في أي منهج من المناهج الأرضية. هذه المكانة التي وضعها لها الإسلام وبينها لها وبينها علماء المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ومجتمعاتنا ونسائنا وبيوتنا وأسرنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تمرض الرجال بغير ضرورة؟ وقد ذكر بعض الناس أن الصحابيات في المعارك والحروب كنا يقمن بالتمريض والإسعاف وسقي الجرحى. هذه المسألة لا تخرج عن الضوابط الشرعية التي كان الصحابة رضي الله عليهم يلتزمون بها، وقد ذكر أهل العلم أن الصحابة كانوا قلة، يعني كان هناك حاجة، كان هناك حاجة بل وضرورة، لأن الصحابة كانوا قلة، فالذين خرجوا في معركة أحد كما تعلمون هم قليل، وكان معهم المنافقون فتركوا المعركة ورجعوا وقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ورجع عبد الله بن أبي ومن معه إلى المدينة، وبقي المسلمون قلة والكفار كثير، فكان الرجال منشغلون بالقتال، وليس منهم من يقوم بمهمة سقي الجرحى أو مداواة المرضى، لأن الرجال قليل ولا يكفون حتى للقتال. ومن ثم سمح النبي عليه الصلاة والسلام للنساء بالقيام بهذه المهمة، وهي سقي الجرحى ومداواة المرضى. لكن الصحابية إذا قامت بذلك فإنها تكون مجاهدة وتكون مرتدية للحجاب الشرعي، وتكون أيضا تعمل عملا محدودا، ثم ترجع بعد ذلك إلى عملها الأساس وهو بيتها. والصحابيات المجاهدات كان عملهن الأصلي هو في بيوتهن، فهن مجاهدات ومربيات لبيوتهن، وإذا كان هناك حاجة أو ضرورة كما سبقت الإشارة إلى ذلك فإنه يكون منضبطا تحت أحكام الشرع. هذا يسأل عن أزمة الطلاق وازديادها، ويقول هل من صيحة ترد بها على دعاة التحرير لإنقاذ بيوت المسلمين من آفة انتشرت وهي الطلاق؟ كأن السائل يريد أن يشير، يقول إن خروج المرأة سبب من أسباب الطلاق، وهذا صحيح، لأن الرجل إذا جاء ليبحث عن المهمة الأساسية في البيت وهي التربية والمحافظة على الأولاد والقيام على هذا البيت وإقامة حقوقه، ووجد المرأة قد انشغلت عن ذلك، لا شك أنه يتضجر. ثم إذا ازداد تضجره يوما بعد يوم، وخرجت بغير إذنه، وخرجت إلى غير ما تحتاج، وشعر أن المهمة الأساس قد ضيعت، فلا شك أنه سيغضب، وإذا غضب ينتقل به الأمر من حال إلى حال، وقد يصل به الأمر إلى الطلاق. فلا شك أن تمرد المرأة على قوامة الرجل هو سبب من أسباب الطلاق، إذ ما حاجة الرجل في امرأة لا تخضع للضوابط الشرعية ولا تخضع لطاعته، ما حاجته فيها، فيضطر حينئذ إلى تطليقها. يقول ما نصيحتكم لمن تترك طفلها الرضيع أو طفلتها للخادمة الأجنبية بحجة العمل وانشغالها؟ هذا يرجع إلى الضوابط التي سبق ذكرها. إذا كان عمل المرأة سيكون على حساب الأطفال وعلى حساب البيت، فحينئذ الإسلام ينظر له نظرة أخرى، فقد سبق بيان ذلك. إذا كان سيؤدي إلى تضييع الأطفال، تضييع الأسرة، وترك الصغار بين يدي الخادمات الأجنبيات، لا شك أن هذا فيه تفريط وتضييع.